أحن إلى نسمة المغرب وشوقي لها دائم في ازدياد. وهل مثل ذا المغرب العربي بلاد يغني هواها الفؤاد؟ للمغرب نسد ونغني، للمغرب للمغرب للمغرب حبا وتمني، للمغرب للمغرب للمغرب نسد ونغني، للمغرب حبا وتمني، للمغرب للمغرب للمغرب ولأهل المغرب يحرسن بأجمل لحن، أحن.